وقال ابن مقاتل سمعت ابن المبارك يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. وقال أيضا ولا أقول بقول جهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا. هذا الأثر الذي قرأ القارئ ليس موجود في نسخكم لكنه مستدرك مما ذكر ابن حجر وغيره من كلام الإمام البخاري رحمه الله. ولو قيل لماذا ظهرت مثل هذه الفتن في إنكار كلام الله عز وجل وفي جحد صفاته، نقول الجهم أخذ المقالة من الجعد، الجعد أخذها من لبيد بن عصمة ويهودي، واليهود مجبولون على تنقص ذات الله سبحانه، لذا قال سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني لا ينفق، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهكذا. فاليهود باب في الدرجة الأولى في تنقص صفات الله وذاته بقدر ما يمكن أن يذم الله يذمه تعالى بعد ذلك، لذلك قال الله سبحانه عنهم ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويسير في ركابهم النصارى جهلا منهم بذلك. يعني لو قارأ القارئ أو أن تسمع الكلام هذه أمور واضحة، إثبات أن الله يتكلم، إثبات أن الله ينزل، إثبات أن القرآن منزل، أمور واضحة. يقول احمد الله على أن الله فطرك على المنهج السوي ولم تلطخ فطرتك بمقالات اليهود، وهداك الله عز وجل المنهج السليم من أسبابه بإذن الله كثرة تلاوتك القرآن العظيم ومحبة الخير والسعي لهداية إلى الصراط المستقيم. نعم.